فلما يجي واحد يحكيك له الحكاية يقول له يا سلام، يقول له لا ايه عدوة الستات عدوة الرجالة وين التأخر دي، ايه عدوة الرجالة مش يحكي انك تصلى ولا مش عارف يحكي الله ده دين حلو الحكاية دي ولا لا. ولذلك تجد كل دين مدعى يميل دائما الى تخفيف ما قبله، يميل دائما الى ايه تخفيف اللي قبله. ليه ما راح يجيب ده ازاي؟ مسيلم الكذاب وسجاح لما تضعوا له معاه قالوا ايه؟ قال بقى انا راجل ذكي، الناس بقى اللي مش عايزين يدفعوا فلوس المرأة قالوا اما اله ده ايه؟ حاجات حلوة عبادة من غير تجاليل، ده حاجة جميلة قوي قوي. والتاني قال في الصلاة نخففها. كل اذا كل كاتب يعمل ايه؟ يشوف مشقات التدين ايه؟ ويعمل لها ايه؟ تخفيف. يوم تلتفت تلاقي ناس ثقافتك ويسألوا بيصدقوك، ما بقول لك ايه ده انا متدين، ده رأي ده راجل كويس. ليه؟ لانه خفف ايه؟ خفف عنهم اعباء الايه؟ التكاليف، بقى جعلهم امداد لله عشان ايه؟ يضلوا في الجبليه. وقول لهم ده انا دين كويس، الشمس ما طلبتش منكم حاجه، اعمل اللي انت عايزه بس تعالى ايه؟ قول انا بعبد الشمس، طب تعملوا بتعمل لها ايه؟ طب بعبد السنه بتعمل بقى ايه؟ الشمس تعمل له ايه؟ عشان ايه تقول لها ايه؟ هتقول لك ايه؟ هتعمل لك ايه؟ ما فيش يا ابن ابي. يبقى نفسين شايس قوي. وجعلوا لله اندادا. ليه؟ ليضلوا عن سبيله. ليضلوا غيرهم. في قراءة ثانية تقال ليضلوا عن ايه؟ سبيله. يقول لك ساعات تسمع حدث يوجد ليجيء حدث نتيجة له بتيجي بلام التعليل. ذاكر الطالب لينجح، مش كده؟ ذاكر الطالب تبقى المذاكرة ايه؟ هتوصله لايه؟ للنجاح. تبقى دي لام ايه؟ لام التعليم. انما ما تجيبش فعل وتيجي للنقيض بتاعه بقى هم ان كانوا يضلوا هم، وحد بيضلل نفسه ما تضللش نفسه وما فعلش ليضل، ده هو فاهم انه ايه؟ فاهم انه هو مبتدئ، ان هو ايه؟ كويس. اسمها لام الايه؟ العاقبة. يعني قد يحدث بعد الفعل فعل كان مرادا قبل الفعل، يعني فعلت دي عشان تبقى دي لام تعليلية. لكن قد ياتي فعل بعد فعل ولم يكن الفعل الاول وسيلة له، اما مش عايز فيه. مثلا قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. طب يلتقط حدث ساعة ما التقطوه كانوا ملتقطينه علشان يبقى هو عدل؟ طب هم قالوا يبقى قرة عين ولد لي ولد وننبسط بيه. الله، اذا العلة في الالتقاط مش هي العداوة، لكن العداوة جت بهذا العمل لتخطئة صاحب الربط في الاحداث. قال له انت والله ما انت عارف اللي هيروبك منه ايه، ده انت التقطته عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى عدو ليك. ومن العجيب ان ظرف الالتقاط ظرف كان مصعب للحنان على موسى. انتم بتقتلوا العيال، بتجيبوا العيال تقتلوا، وبعدين لقيت ولد في البحر كده بقى ما تفتكروش ان حد يكون قدمته في وقت تسبيح مين؟ تسبيح الابناء. طب وازاي انتوا خدتوه كده؟ لا ما تقولوش لا تاخدوا الله قرة عين وخدوا رقاه قرة عين، والله هو ده اللي هيطربها على الناس، هو ده اللي هيطربها على الناس. يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة، مش لام التعليل. تبقى لام التعليل ان يكون ما بعد اللام إيه؟ سببه الفعلي ما قبل اللام. انما ان يكون ما بعد اللام ما هو سبب، يبقى اسمها لام الايه؟ لام العاقبة. العاقبة لهم حاجة لهم ايه؟ بس لهم كده. ودي بقى بتعرفنا لان ازاي في الحر اللي عمال بيقتل العيال عشان قالوا ده سل عرسك او ملكك او الوهيتك هيبقى على ايد ولد من الاولاد دي، فيبقى بيقتل كده. وبعد ذلك ازاي يعني يدخل اقول له بقى فسر الاية هناك في قوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه؟ وقلب القلب والعاطفة. تفرض شيء وبعدين الله سبحانه وتعالى يقول لك لا، قل بين هذه وجهات المقابل. طب انت عم تتأثر تقول كاتب تقول كل فاهم يحول بين المرء وايه؟ وقلب. ستين ام موسى ايه؟ اذا خفت عليه ايه اليوم. طب ام بقى هات ام اي ام زي ما قلنا مثلا هات اي ام وقلنا لها لما تخاف على الولد يرميه في البحر تقول لك ايه تخاف يا حرمان المجنون. انما حال الله بين ام موسى وبين قلبها في عاطفتها على ولدها وخدت الكلام كده ورماها في البحر. قل تمتعوا كل امر من الله ما قوله قل ايه تمتعوا يبقى امر من مين من ذا من رسول الله. قل تمتعوا انت قل لهم ايه تمتعوا. طيب هو قال تمتعوا بناء على ايه على امر الله يبقى كلهم اوامر الله ولا لا. طيب ما هي الطاعة طاعة العابد لامر المعبود وقوله تمتعوا امر فاذا تمتعوا يبقى خالقوا ولا اطاعوا اطاعوا. انما كيف يقول تمتعوا فان مصيركم الى النار ده خرج جدا. قال لك هو ده امر ده اسمه امر تحكمي امر تحديدي زي الولد اللي ما بي ايه ما بيذاكرش وابوه تعب يقول له يا ابني ما تذاكرش يا ابني ما تذاكرش ما تذاكرش. الله العب يا اخوان العب وما يلعب ده امر تهديدي زي ما قال اعملوا ما ايه. طب ما دام اعملوا ما شئتم كيف يحاسبهم على مشائم منهم ما يبحث ما يصحش ان يحاسبهم على مشائم لانه ده امر. يقول لك الامر اما ان يراد به انفاذ الطلب واما ان يراد به الصد عن الطلب باسلوب تحكمي. اما الولد كده ما يذاكرش وبعدين تيجي النتيجه تقوم تقول له يا ابني كويس كده عشان ما تبقاش تذاكر طول السنه. هي دي عزه عشان ما يبقاش يذاكر ولا عزه عشان يذاكر؟ ده كلام تحكمي كلام ايه تحكمي. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وسيدنا الامام علي قال لك خذ الاسباب والمسببات مع بعض والمقدمات والنتائج ويا بعض والشرط والجواب ويا بعض. ازاي ما تاخذ وتعزلش ده عندي وتعزلش ده ايه. يقول لك ايه لا شر في شر بعده الجنه ولا خير في خير بعده النار. لا شر في شر ايه. يقول لك يا اخي التكاليف صعبه قوي والمسائل صعبه عليا. يقول لك بعدها الجنه بعدها الجنه يبقى في شر دي. وبعدين يقول لك يا شيخ خلينا نتمتع كده ونروح هنا ونريح ونعمل. يقول له مش خير لا خير في خير بعده النار. يبقى ما تعزلش الايه لا تعزل الصبر عن المسافة ولا تعزل المقدمة عن مين. ما الذي طالب التلميذ اللي طالع الاول ده يبقى قاعد بياكل ومسك الكتاب ياكل لقمة وايه وعينه كله ايه اللي خلاه يتعب التعزيل. والعكس الامر له على الجد والاجتهاد والمذاكرة هو اللي ياخد منه الكتاب والقوم له. بقى ابوه اللي بيأمره بالجد والاجتهاد يقول له بزيادة كده قوم قوم ده. ده الولد بيعمل كده ليه؟ لانه مدرك مدرك اثار هذا الاجتهاد ان هم اللي بيطلع الاول ويبقى شرف له وشرف للدنيا ومش عارف ايه وبتاع. فاللي حاسين له الشرف بتاعه ده ايه؟ الخير لله. طب وابوه قال له ادخل منام برضه نظره الى شر والى خير. هو يقول لك هيبقى منبثل قطع ولا زار ابقى ويتعب بعدين يروح ايه؟ المجهود يتعبه يضيع منه السنه كلها ويضيع منه البتاع. يبقى انه نظر الى خير وده نظر الى ايه؟ ونظر الى خير. والتقاءات الخير في الاحداث دليل على اختلاف وجهات النظر في الاحداث. قل تمتعوا فان مصيركم الى النار. وما دام المصير الى النار المهم بقى انك انت بتستبطئ. تقول اما تبقى تيجي تحلها ربنا نقول له لا. ليه؟ لان الشيء المعلق على غير مضبوط ميعاد يجي لك فوق وانت فاهم مصيرك النار بعد ما يبقى سنك 90 سنه بقى وبعدين تموت وبعدين تبقى تقوم القيامه. لا قدر انك انت هتعمل كده وتموت حالا وما دام مت حالا راتب الحكايه ايه؟ مش بعيده بقى ما تستبعدش. لان اللي يستبعد هو مين؟ هو اللي مالك ضبط الاشياء. طب ده ابهام الله لوقت الموت اعلق

تبقى انت اسمك ايه بقى دلوقتي؟ ولذلك عم تقرؤها لك في سورة وعباد الرحمن وتقعد تعدد بقى سبقى الذين سبوب الايه عباد. ولم ترد كلمة عباد في متمرد على الله الا في ايات واحدة بس الآن واحدة مش مقرها الدنيا مقرها الاخرة. لما ربنا يقول لهم أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يبقى الخطاب لمن؟ لا للجماعة اللي زينوا كفر. أنتم أضللتم عبادي هؤلاء فسمى الضالين إيه؟ عباد. يقول له ما أنت ما خدتش ذكى في الدنيا الاختيارية إنما هو في الآخرة أحد له مراد مع الله ده عبيد كلهم ولا حد يقدر يتنفس. والاختيار اتمنع. الاختيار ايه؟ لمن الملك اليوم؟ كنت تقدر تعمل دي وتعملها في الاخر. يبقى اذا ما يطعنش في ان كلمة عباد انما تستعمل للملتزم بمنهج اليمين الا يقولك قل انتم اضللتم عبادي هؤلاء يبقى اطلق كلمة عباد على الضالين. نقول له لا لان الكل هيبقى ايه؟ خاضع لمرادات الله بالاختيار. نعم. كل عباد الذين آمنوا ما دفعت كلهم أو كل عباد القول ده يترجم النبي تقول لي إيه كل الولد الفلاني يعمل كذا وكذا وكذا. طب لما تروح بقى تقول له هتقول له إيه؟ نفس الأمر بقى أبوك قال لك كل لأخيك يعمل كذا وكذا وكذا تروح تقول له إيه؟ تجيب له فعل أمر اعمل لتعمل كذا ولتعمل كذا. يبقى كل عبادي هذه الايه؟ هذه العبادة. يبقى لام الامر محذوفة بدليل الجزم. كل عبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. وقلنا ان كل امر من الله يبلغه رسول الله فاذا بلغه رسول الله كان يقول ايه؟ اقيموا الصلاة واتوا الزكاة. ولكنه قال قل يقيم. فكأن الله يقول له بمجرد ان اقول لك امر يصدع بالامر. وعباد المؤمنين بمجرد ما تقول لهم حيطاعوا بالتنفيذ. يبقى اقول ان تقل لهم يقيموا الاسرة. كأنهم منتظرون لحكم الله منك. ان المؤمن بشيء يحب ان ينفذ كل ما يحب. فهم بينك وبينهم البلاغ. فإذا بلغت عباد الذين آمنوا يبقى إذا حيقيموا الإيه؟ يقيموا الصلاة. قدر لها بقى أن يقيموا مجزومة في جواب الأمر أنه هو قل زي ذاكر أنجح قل يقيموا أو أنها لام أمر محذوفة ليقيموا الإيه؟ الصلاة زي اليوم في ساعة من إيه؟ من ساعة. يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. عادة في جمهرة آيات القرآن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا تجيب ويا بعض كده. أم قال لك ليه؟ قال لأن إقامة الصلاة حركة تتطلب طاقة والطاقة تتطلب وقود والوقود يتطلب حركة والحركة تأخذ زمنا. حركة تأخذ ايه؟ تأخذ زمنا. الزكاة بتيجي تأخذ ثمرة الزمن. الزمن بتعمل فيه عمل يدر عليك شيئا فتأخذ ما تحتاجه ولما يفيض تأدي منه ايه؟ يبقى انت في الزكاة بتعمل ايه؟ من اثر الحركة في الوقت. لكن الصلاة بتاخد الوقت كله. الصلاة بتاخد ايه؟ ولذلك تلاقي الكسلانين عن الصلاة يقول لك ما هو الشغل يتطلب كده ما انا مش عارف ايه ما انا عايز ابقى اجمعها في اخر النهار عشان عملي مش عارف ايه. الله يبقى العمل هو الوقت ولا لا؟ يبقى اذا الصلاة حين تأخذك او تأخذ وقتك من العمل ظاهر الامر انها تقلل ثمرات عملك لان الوقت ضاع. نقول له لا انت ناسي الشحنة اللي تعملها في الصلاة لمن يصلي.

الله. إذا حركة الحياة على الاثنين دول، القيم وحركة الحياة، صلاة ومين؟ صلاة وإيه؟ وزكاة. كلمة سرا وعلانية حين يردد أمرا بين أمر ومقابله يبقى يشيعه على أي صورة، ما دام سر وعلم يبقى ما تقولش بقى لا ده سر بس لا ده علم بس، يبقى أشاع ولا ما أشاعوش؟ يبقى ما دام جاب أمرين اثنين متقابلين كده يقولك أنا بدي أشيعه، لأن لما أقول انفق سر عشان ما تبقاش مراعي، انفق علانية علشان تبقى قدوة، بس يقولك لا اعمل سر ومين كل ما يسر له. فإن كنت في واجب انفق علانية عشان تبقى أسوة للبيت، وعلشان تمنع الناس من انهم يقعدوا يقروا بعض يقول لك يا فقى عندك فلوس قد ايه ولا بيشوفوش يبز في حاجه ولا يمد في حاجه، تمنع. وفي الصدقه التطوعيه يعملها سر، والسر ده النبي قال لا تصعد حتى لا تعلم شماله ما ايه ما صنعت يمينه، انما هتجيب في الامر المفروض عليه لا، ان الله يحب ان تشيع تكليفات الله امام اعين الناس جميعا. بنشوف ناس بيصلوا، بنشوف ناس بيزكهم، بنشوف ناس بيصوموا، بنشوف ناس بيحجهم. ليه؟ لان ما يبقاش الامر بس عظة تكليفية كلامية، بل عظة اسوة عملية. ويمكن انتوا بتبصوا تلاقوا مثلا البلد مثلا من البلاد ما يروحش فيها ناس الا انهم مثلا يحجهم الا لما شاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف ده حج وشاف تبقى الاسوة ايه؟ مثلا يجي واحد يقول لك ابن مسجد الثاني برضه بده ابن الاسوه الفعليه، ما دام الاسوه الفعليه تيجي تبقى كل تكاليف الاسلام واضحه. مش نعمل تكاليف الاسلام في خفاء يبقى كان المجتمع الايماني ملوش شخصيه. المهم ان يكون للمجتمع الاسلامي شخصيه بحيث يجي الوقت الله اكبر تبتدي تلاقي الكل مستجيب لهذا الدعاء. رمضان ما تلاقيش حد مثلا فيه فاصل، يبقى دي معناها ايه؟ ليه؟ لان الاسوه تمنع استخزاء النفس امام الجمهور. استخزاء النفس امام الجمهور يعني ده بيصوم وده ما بيصومش، ولذلك اللي ما بيصومش بس بيبقى مستتر دايما. ليه يستتر؟ الا ان كان بقى متوقع قوي قوي. بيستتر ليه؟ عشان ايه؟ ده مش عايز يظهر امام الناس. زي بعض ما تظهرش امام الناس وتبقى عاده ليك بعدين. يلا زي بعض. سرا وعلانيه من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. في عمل تقدر تاجله، لك يا سيدي بكره نعملها ولا نعمل الشيء الفلاني بكره. ثم قال لك لا، الا الغايات التي لا توجد فيها اعواض. الغايات اللي ما توجدش فيها اعواض انت عيد بقى دلوقتي. في اليوم الاخر لا هيجي بيع ما تقولش هتشتري، ولا هتيجي صداقه يقول لك ده هيكرمني وياخد بايه؟ بايده. ولا هتيجي شفاعه الا لمن اذن ايه؟ لا اذن. فبيقول ايه؟ اعجلوا بالعمل الطيب والانفاق سرا من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف. البيع والخلاف المعاوضات. البيع معاوضة متقابلة، ده دفع ثمن وده خد سلعة. طب ولا خلال يعني ايه؟ الخلال دي يعني المخلة. معنى مخلة يعني الصديق الوفي الذي تلزمه ويلزمك خليل. ولذلك الشاعر لما حب يبين لنا من كلمة خليل دي معناها الدقيق قوي قال ايه؟ ولما التقينا، يعني هو من يحب هو صح، ولما التقينا قرب الشوك جهده خليلين ذابا لوعة وعتابا. هما كانوا بعاد عن بعض وبعدين ايه اتقابلوا، فلما اتقابلوا يا شيخ ما بيقول ذابا لوعة وايه؟ شوف بقى كلمة خليل، كأن خليلا في خلال خليله تسرب أسماء العناق وغابة. يبقى المخلة يعني ايه؟ ان كل واحد منهم ايه؟ يتخلل الثاني. ولذلك يجي الباس يقولك انت لا تكون صديقا الا اذا قال احدهما للاخر يا انا مش يا انت. اما يبقى انت وانا يبقى لسه انما ايه فهو بقول خليل يعني ايه تخلل كل واحد حتى صار ايه حتى صار ايه كأن خليلا في خلال خليله تسرب اسماء العناق وايه فكذلك الاخنى لما تيجي لا تقدر تقول اشتري جنة او تفدي نفسك من العذاب ما فيش ولا فيش مخالة يعني صداقة متخلخلة بحيث ان هو يفيد عليك من من الحسنات بتاعته الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ولذلك بعض السطحيين من المؤمنين الذين يحبون ان يتوركوا على القرآن يقول لك ايه الله يقول لا بيع فيه ولا ايه خلق ولا خلال وبعدين يجي في آية ايه ولا خلة وبعدين يجي في آية الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو فأثبت الأخلاء الخليل ثم تقول له الأخلاء على السوق أما الأخلاء على السوق وساعة ما تشوف تقول له كتر خيرك أنت بقيت تعني على السوق أنت بقيت تعمل وياه كده يحبه والثاني اللي عمل وياه وزيانا له المعصية ساعة ما يشوفه يشوف من العملت فيه أنت اللي وديتني بداية أنت الأخلاء يبقى المخلة الممنوعة اللي هي مخلة إيه؟ مخلة السوق انما مخلص الطاعة الذي اعطاه على طاعة ساعة ما يشوفك يستشرفه لك يقول لك يا سلام انت عملت فيها وعملت فيها وعملت فيها فرحان بيك لكن الثاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زي انهم يلعبوا ويطلعوا ورا وبعدين صقفوا الاثنين ساعة ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه طب واحد ثاني بقى الثاني زميله ياخده بالعكس ويقول له بس افهم القطعة دي نقعد نذاكر سوا نقعد مش عارف ولما ينجح يعمل ايه؟ ليش خطر خيرك انت عملت فيها كذا وعملت فيها كذا وعملت فيها كذا اذا فالخلة المنفية او الخلال المنفية في الايتين اية من ذا الذي يشفع عنده لا بيع فيه ولا خلة والاية هذه الاية يبقى المراد لفظ الخلة الايه السيئة انما الخلة الحسنة مثلا يبقى البيع مقابل طب والمخلة خليلك مش هيبيع لك بقى يبقى دي اسمها التكرم بقى التكرم لا هتيجي لك بثمن ولا هتجي لك ايه ولا تجي لك تكرم التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده واحد قاعد يعمل وياك جمائل كثيره وبعد ذلك جاء لك في الشيء ومن انت اكرمت قلت لا يا شيخ ما كنتش يعني. لا لا ما كنتش تمني ليه انت قدرت هو قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقة يبقى ده تكرم ولا بيع ام قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم انما في الواقع بمقايضة لانه عمل فيك ايه فانت قومت جميله معك بالامس وحبيت تردله او ان تصنعه لانك تريد منه شيئا بعد هذا يبقى برضو فيه اعواض انما التكرم يبقى تكرم كده بس من غير ايه من غير لا سابق ولا ايه ولا لا من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اي مخالة وصداقة وتكرم ما فيش الكلام ده الله الذي خلق السماوات والارض بعد ما بين لنا السعداء وبين لنا الاشقياء وضرب المثل بالكلمة الطيبة وضرب المثل بالكلمة بالشجرة الخبيثة كل دي الله سبحانه وتعالى جاء بعد ذلك بما يغيث في المؤمن فرحه بنفسه لأنه آمن بالإله الذي صنع هذه النار وتهيج الحسرة في نفس من لم يؤمن بمن صنع له هذه النعم ولذلك يذكر نعما لا يشترك مع الله فيها أحد شيء أبدا فقال إيه الله الذي خلق السماوات والأرض لأن قال لك لأن السماء والأرض دول هم الظرف لنا كلنا ودول الأصل والقرآن قال إيه لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق إيه أكبر من خلق الناس فإذا كان الله هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض ما قالش بقى بغير عمد وقالش الأرض فيها إيه يعني دي بس إجمال ولفت نظر لأن في آيات تانية هتبقى مذكرات إضافية لمين حولك السماء بلا إيه وما تجدش فيها فطور، يبقى دي كلها امور متعلقه بمين؟ متعلقه بالسماء والارض برضه، خلق فيها الجبال الرواسي وقدر فيها مش على اقواسها، الكلام ده بيتعلق بالارض. فينا اللمحه ان هو اللي بص الى خلق السماء والايه؟ والارض. وحين يتكلم في خلق السماء والارض ياتي بشيء لم يدعه احد على كثره المدعين من الملاحده. مسألة دي حد جد أول ناحية ذلك خلق السماء والأرض، حدش هيجيب أشياء لا يدعيها أحد عشان تبقى إيه؟ ألزم في الحجة للخصم. فما دام تبقى ألزم في الحجة للخصم يبقى ما خلاهم اللي خلاهم ما يأنوش به إيه؟ يبقى اسم لازم لدد، لدد غير خاضع لمنطق متقدم. يبقى هو عايز كفر لأنه عايز يكبر. لنا بأسماء من غير ايه؟ أسماء. الله الذي خلق السماوات والأرض، وحين يحكم الله حكما ولا يوجد له فيه معارض ولا منازع يبقى سلم له. لو أن الناس كلهم مؤمنين بالإله كان يقولوا هم هيكذبوه بقى، ما هو قال أنا خلقت وإحنا مؤمنين به خلاص زي بعض هو عمل. لا، لكن ده فيه كفرين. يبقى الكافر كان يكترئ ولا ما يكترئش؟ ومع ذلك لم ايه؟ لم يكترئ. وان ورطهم يقول لهم من خلق السماوات والارض يقولوا ايه؟ ليه؟ كأنه ادار الجواب على رأسه بكل شيء مع انه كافر. فلم يجد جوابا امام نفس حياة الذي يقول الله. ليه؟ لان لم يدعي احد انه ايه؟ واذا ادعى انسان شيئا ولم يدعي المقابل له بعد اعلانها يبقى تثبت لمن ادعاها الى ان يوجد مخالف. الله الذي خلق السماوات والارض، كلمة الله بيجيبها هنا علشان الله هي مناط الصعوبة في التكليف، لان كلمة رب عطاء بيدي، انما الله بيطلب تكليف، فبيجيب لهم الحتة اللي هي ايه؟ اللي هي صعبة عليهم. يقول لهم الله اللي هو انتم زعلانين عشان بيكلفكم باشياء تقفوا امام شهواتكم هو اللي خلق السماء والارض. انما لو كان الرب هو الرب العبد فجاب من كلمه ايه؟ الله، يعني المعبود. معبود يعني في ايه؟ في تكليف. تكليف بيمنعني عن فعل وبيامرني بفعل. الفعل اللي بيامرني فيه نفسي مش عايزه تعمله، الفعل اللي بينهاني عنه نفس عايزه ايه؟ تعمله. اذا ففي مشقات جايه من الربوبيه ولا من الالوهيه؟ من الألوهية. يوم يجيب لهم الايه؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء. احنا في المعنى العام ساعة ما نسمع كلمة سماء يوم نفهم انها السماء الايه؟ المقابلة للأرض. لكن التحقيق ان السماء هي كل ما علاك فأظلك، كل ما علاك فأظن لك ان السماء ايه؟ من سماء. في حاجة تحت الارض وفي حاجة اسمى من ايه؟ كده تبقى كل ما علاك فأظن لك يقال له سماء. والمطر ما بينزلش من السماء اللي هي مقابلة للارض، بل ينزل مما علاك من الغيم والسحاب. ألم ترى ان الله ايه؟ يزجي ايه السحاب ثم يؤلف بينه ثم يجعله ايه؟ ركام. فترى الوقت يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من ايه؟ يبقى كل ده نازع من ايه؟ والعلم التجريبي اثبت لنا انك اذا مثلا صعدت في طائره قد تطير بك الطائره فوق سحاب. لما تطير بك فوق سحاب السحاب يمطر على الحته اللي انت، انما ما فيش من فوق حاجه. يبقى اذا السماء دون مطارد، المطر نزل من دون ايه؟ من دون مطر. يبقى هو مش نزل من السماء. او انك حين تنسب النزول الى السماء لان كل امورنا من اعلى، كل امورنا من ايه؟ من اعلى. ولذلك الحديد الذي تحضنه الجبال طفولة ويكبر ويموت وينضج، الحديد اللي بينضج في الجبال يقول وانزلنا الحديد، وانزلنا الحديد في جباه ايه؟ يبقى كله نزل من ايه؟ من السماء. اما لان نزول الامر بتكوينه من السماء لكن عندنا هنا لنا من السماء يعني من السحاب، ان اردت من حقيقة وان اردت به الامر الاعلى يبقى كله من مين؟ كله من السماء. الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات هي الاشياء اللي ما تتاكلش نفسها كده يعني، يعني ما تجيش شجر ليمون مثلا او شجرة عنب وتاكل الورق بتاعها والاعشاب والبتاع دي، اسمها ايه؟ شيء فيها يوكل وفيه يبقى. انه مثلا بناكل فجل، بناكل جرجير، بناكل خضار، بس اسمها ايه؟ ثمرات. رزقا لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. سخر لكم الفلك، التسخير معناها قهر شيء ليكون في خدمة شيء، قهر شيء ليكون في خدمة شيء، هذا معنى التسخير. طيب سخر لكم الفلك، ده الانسان هو اللي قاعد يصنع السفينة وهو اللي عملها ومش عارف ايه. قال له ايوه يا اخوان، هو انت اللي عملتها؟ انما انت عملتها ازاي؟ طب انت مخدت خشب من ايه؟ والعقل اللي اداك الى قطع الخشب كده وتسويته وعملوا الواح ومش عارف ايه، وبعدين جبت الدسر وعملناه على اساس الواح ودسر الحبال او المسامير، وبعدين الميه اللي هي على السيوله والاستطراق وتمشي فيها وتبقى عميقه عشان البتاع ما يوصلش للقاع، كل دي عمال مين؟ عمال الحق سبحانه وتعالى. وسخر لكم الفلك، كلمه الفلك تأتي مرة ويراد بها الشيء الواحد، ومرة تأتي ويراد بها ايه؟ الكل. ان ترى ان الله سخر الشمس والقمر والفلك التي تجري في البحر بايه؟ بأمر. وبعدين هناك في سورة سيدنا، مسألة قصة سيدنا نوح، ويصنع الفلك. اصنع الفلك بأعيننا، يبقى كلمة فلك تصلح ان تكون ايه؟ جمعا، وان تكون ايه؟ وان تكون مفرد. بعض العلماء يقول لك اذا عاد الضمير عليها بالتأنيث يبقى للجماعة، واذا عاد عليها بالتذكير يبقى للايه؟ المفرد. في الفلك المشحون يبقى معناه انه ايه؟ انه واحد. نيجي نقول له بس يعني انت القضية مش غالبة، القضية انت قلتها كده، انما القضية ان ربنا لما جه يتكلم على صناعة سيدنا نوح للسفينة قال ايه؟ وحملناه على ذي الواح وذكر، ولا ذات الواح وذكر، وقال تجري ولا يجري باعيننا؟ قال تجري. يبقى اذا التأنيث ما هو الدليل لا الجمع ولا الايه؟ ولا الافراد. فان اردت بها سفينة تبقى تجيبها، وان اردت بها وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. الانهار، شوف كلمة بحر دي احنا نعرف منها المالح مش كده، والانهار اللي هي الايه؟ العذبة. قبل تسير في البحر، لان مش كل نهر تقدر تمشي بيه ايه؟ سفينة. يمكن بتاع كده مالوش عمق عشان تمشي فيه سفينة ولا ضيق ولا بتاع ولا اي حاجة، انما بحر تمشي ايه؟ تمشي فيه. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره وسخر لكم الانهار. ولذلك بامره، قال لك ما تفتكرش انها يعني ماشيه كده، ده انا ان يشاء اسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. ان يشاء يسكن الايه؟ الريح فيظللن رواكد على ظهره. يبقى ما كانش امره تبقى ما تنفعش. يبقى ما انت عملت صحيح، خدت الخشب وشقيته وعملته مش عارف ايه وضبطته، وبعدين هو خلق لك الماء اللي هتمشي فيها، خلق لك الشجر اللي منه، خلق لك الدسر ان كانت العبال او المسامير، خلق لك البحر اللي هتقدر تمشي فيه، خلق لك الريح اللي هو الايه؟ ومن عجائب انباءات القران ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الريح ظاهر الشكليين اللي بينظروا الى ظاهر الاشياء، قال لك اهي نقضت الايه، ما عدناش بنسير السفن بالريح، عدنا بنسيرها بايه؟ بالوقود، قول له ان كانت بالبخار فهي بالريح. ايوه، لانك بتغلي الميه والميه تعمل ايه؟ البخار، والبخار ياخد حيز اكثر ويدفع بتاع. ثم من قال لك ان الريح هو مطلق الهواء بس؟

حتى اننا لما نشوف خلق البحار واعماق البحار نتعجب من ذلك الخلق اكثر مما نتعجب من خلق ما على اليابسة ومن خلق ما في المدى. اذا اللي تبتغى من فضله اسمها ايات الاجمال التي تفصلها ايات الكون، لان الايات القرآنية تفسرها ايات كونية. فإذا سمعت آية قرآنية ثم رأيت الكون يشرحها لك نقول آيات الله القرآنية شرحتها آياته الكونية، إلا أنه ما يجبهاش بالتفصيل، لأنه ربما لو دخل في التفصيل وقال لك ده تحت زي البساتين وتحت زي الأزهار وتحت مش عارف بيئات وتحت زي شغلانة كبيرة أوي، يمكن ما كانش حد فيترك التفصيل للآية الكونية والإجمال للآية ليه؟ كما تكلم عن وسيلة المواصلات وقال والخيل والبغال والحمير عارفين هذه كلهم لتركبوها وزينة، وبعدين قال ايه؟ قال ويخلق ما لا تعلمون. كلمة ويخلق ما لا تعلمون دخلت بقى كل وسائل الايه؟ حتى النقل بالزر اللي هيقولوا عليه ده الواحد ايه من زر كده اثنين ويخلق ما لا ايه ويخلق ما لا تعلمون. اذا فالحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن البحار انما يتكلم عما يكمل الكلام عن الارض، ثمرات في الزراعة وبعدين من البحر ناكل منه كذا وناكل منه كذا. طب واذا كان البحر كده يبقى مش لابد له من مواصلات؟ قال لك طيب احنا كنا بنسمي الجمل سفينة ايه؟ سفينة الصحراء. اخذنا التسمية دي من مين؟ ده احنا كنا حقيقتنا نعكس المسألة ليه؟ نقول ده السفن جمال البحار، لان احنا نعرف ان الجمال دي هي بتاعتنا والبيئة معروفة، انما احنا خدنا ايه؟ خدنا اللي هو كان مجهول لنا خدناه بالايه؟ بالمعلوم، وقلنا ان الجمال سفن الصحراء. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. اوعى تقول بقى ده انا اللي عملت القلع وانا اللي عملت مش عارف ايه، لانك ان صنعت شيئا بقواك المخلوقه لله وبالفكر المخلوق لله فبالماده ايضا المخلوقه لله، تبقى كلها من مين؟ من الله بامره. وسخر لكم الانهار. طب البحر عرفنا انه ماء مالح، والبحر له علاقه بالثمرات ليه اللي هتطلع من اليابسه، ايه العلاقه؟ قال لك العلاقه ان الثمرات دي عايزه اشجار، والاشجار عايزه ماء تروى بيه، والماء اللي تروى بيه لازم ما يكونش فيه الملوحه اللي في البحار، يوم يجي على البحار مخازن الماء والرقعة المسطحة دي واسعة ثلاث ارباع الارض. ليه؟ قال علشان كل الرقعة ما اتسعت كل التبخير ما ازداد كثرته. وضربنا لذلك مثل قديما وقلنا انك اذا ملأت كوبا من ماء ثم تركته في البيت وذهبت فغبت عنه ايه؟ شعر. تقوم تيجي صحيح البخر حي ايه؟ يطلع، انما يطلع ايه؟ يطلع مثلا ربع سنه والباقي يفضل ميه ولا لا؟ طب لو انك جئت في الحجره الواسعه اللي هي 25 متر وبعدين بخيت فيه الميه دي كلها بتاع الكوبايه بعد ربع ساعه الله. اذا فاتساع الحيز بيعمل ايه؟ بيساعد على التخفيف. وما دام احنا عايزين مياه عذبه نشربها منها ونرمي بها الثمار يبقى لازم رقعه البحر تبقى ايه؟ تبقى واسعه قوي. رقعه البحر تبقى واسعه قوي وبعدين تحفظ لنا الميه عشان لا يجرى حاجه بالمواد اللي موضوع الحاجات اللي احنا بنسميها اليود والملح والمش عارف ايه ولا زي ما نكون عاملين لها ايه؟ عاملين لها ربنا صيانه. وبعد ذلك الماء اللي هيتبخر ده هو ينزل يعمل مين؟ يدينا للثمرات ويزرع ونشرب ايه؟ ونشرب. اذا فالعلاقات لا تزال ايه؟ لا تزال متصله ومستمره. وسخر لكم الانهار. وبعد ذلك الانهار اللي ميه عذبه وهتطلع من ميه مالحه وده ما يتاتاش الا بالبخر وبعدين يطلع في الجو يتكشف وينزل ماء عذب زي ما بنعمل ماء المقطر. الله. طب ايه اللي هيعملوا الحكايه دي بقى؟ عمده ذلك الشمس.

مغلفة تغليف ليعينك على الحركة. اوعى تفتكر ان النوم في الاصل كده ربنا عامله علشان، لا ده النوم ربنا عامله في الاصل عشان ايه؟ عشان ترتاح وتعمل، عشان ترتاح وتعمل. يبقى مش هو الاصل، مش الاصل مننا نخليك تعمل الاول وبعدين نريحك، ولا نريحك الاول وبعدين تعمل؟ لازم علشان تعمل لازم تكون ايه؟ لازم تكون مرتاح. الليل والنهار كلمة تسخير عادة انما تأتي للاشياء الجواهر، الجواهر كل مسخرة، الحيوان مسخر لنا، النبات مسخر لنا، السماء مسخرة فيها ليلة، كل حاجة مسخرة للجواهر. انما الليل والنهار عرض، يعني ما فيش حاجة كده تمسكها تقول دي ليل وايه ونهار، انما متقلقة من جواهر، لان الليل والنهار جايين من الليل من الشمس، وتجيب تبقى هي ايه؟ الشيء يكون مسببا عن شيء مباشر او شيء عن شيء ايه؟ او شيء عن شيء مباشر. سخر لكم الليل والنهار، والتسخير ده معناه انه منع الاختيار، منع الاختيار. ولذلك اذا قال الحق سبحانه في شيء انه مسخر فاعلم انه منضبط انضباطا لا يتأتى له فيه الاختلاف. انما اللي مش مسخر مره يمشي صح ومره يمشي ومره يمشي غلط. المساله بتاعت التسخير والاختيار دي عملت مشكله في المذاهب الفلسفيه، المذاهب الفلسفيه وخاصه في المانيا مذهبين اثنين، مذهبين اثنين يبدو في ظاهرهم التعارض معارض مع هذا، والمهم انهم مع انهم متعارضين بيصيروا الى غايه واحده وهي تبرير الالحاد. مع انهم متعارضين كان المفهوم المدير قال للالحاد بيقول للمين؟ للايمان. انما من العجيب انهم متعارضين ومتقابلين وبعدين ينتهوا الى نتيجه واحده وهي مين؟ ازاي يعني؟ ام قال لك علشان نعرف ان الكون ده مدار بقوه قادره حكيمه لازم يبقى منضبط في كل تصرفاته. ان اختلف تصرفات فيه في شيء يبقى القوه اللي عملته مش ايه؟ مش حقيقي. ده واحد قال لك وما دام في اشياء بتحصل كده واشياء مخالفات تبقى اذا اللي انت بتقول عليه خالق وعامل الحكمه كلها مش حقيقي. ازاي يا سيدي؟ قال لك الشذوذات اللي بتحدث، امسك الشذوذات بس في الانسان، ده يطلع قصير وده يطلع طويل وده يطلع اعور وده يطلع اكسح وده يطلع مش عارف ايه وده يطلع ايه. قال لك لو ان القدره اللي بتعمل دي حكيمه ففي الكل يطلع ايه؟ سليم. فيبقى ما فيش. انت ترد عليه رد بسيط قوي، تقول له طب واذا لم يكن فيه اله تستطيع ان تدرك لنا الحكمه من هذه؟ فقل لي انت الحكمه ايه؟ ما هو انت بتفتح حكمة او حاجة تثبت حاجة ثانية. اذا مدام المسألة دائرة في انك انت بتعرف تثبت الحكمة دي يبقى ده كلام مردود. ثم تيجي للمدرسة المقابلة دي بيخبر ودي جيب يقول لك لا ده الكون ده دليل على ان مفيش اله، ان النظام فيه ثابت ميكانيكي. لا بقى انت قلت النظام مش ثابت، المدرسة الاولية قالت النظام مش ايه؟ مش ثابت، والثانية قالت النظام ثابت، يبقى دليل على انه بالميكانيكا، وما دام بالميكانيكا يبقى مفيش اله يقدر يخلق الميكانيكا يقول لا دي تطلع كذا ودي تطلع كذا ودي تطلع كذا. يبقوا المدرستين مختلفين ولا متفقين؟ لا مختلفين، انما متفقين في ايه؟ في الالحاد، ان مفيش اله هنا ولا مفيش اله ايه؟ تقول له اذا يا صاحب الشذوذ اللي انت عايز يبقى في العالم شذوذ علشان يثبت ان فيه قوه كفر ميكانيكا تؤمن؟ ما هو معنى كلامك كده. طب وانت يا تالت لقيتها ثابته ومفيش فيها شذوذ تؤمن؟ يقول اه ما هو مقتضى نظريته كده. يقول طب يا من تريد ثباتا يظن دليلا على وجود اله فهي موجوده بس في الكون الروح الاعلى، ويا من تريد الشذوذ فهي موجوده بس في الكون الجزئيات والادنى. طب وليه بقى؟ قال لك لان الشذوذ لو جاء في الكونيات العليا لفسدت السماوات والارض، لكن الشذوذ لو جه في الافراد الفرد الثاني او رئيس الفرد الثاني يبقى طيب، يبقى شذوذ الافراد لا يمنع الكبير انما شديد النظام هو اللي يمنع القضيه. فان اردت ثبات نظام فانظر الى الكون الاعلى. طب والكون الاعلى ام قال لك علشان تعرف كده يبقى الانسان مالوش فيه ايه؟ مالوش فيه مدخل وماشي مظبوط قوي ثابت. لو كنت عايز دي وانت هجيب اللي كنت عايز دي موجوده ولا ايه؟ ودي موجوده. ما يقول سخر الليل والنهار وهي اعراض، يبقى سخر ما ينشا عنه الليل وما ينشا عنه الايه؟ النهار. تسخير الليل والنهار ماشي من ايه؟ لان الليل والنهار برضه دائبين، لان الاصل ايه؟ الشمس والقمر ايه؟ دائبين. ومعنى دائبين ان كل واحد منهم ماشي في ايه؟ في حركته، مشيا لا ينقطع فيه رتابه العاده. كل حاجه ونضبط عليه اوقاتنا ونضبط عليه كل حاجه ولا. وبعد ذلك يجي مثلا يقول لك ايه؟ الصيف يبدا مثلا لما الشمس تبقى كذا، تلاقي صيف، تلاقي خريف، تلاقي ايه؟ تلاقي ربيع. فاذا ما نظرت اختلالا ينشا من تداخل بعض ظواهر فصل في ظواهر فصل اخر، فاعلم ان ذلك ناشئ من عمليه المختار في التصرفات. يبقى الحاجات الاصول اللي بيقول عليه الفرع دي ليه الفرع؟ اللي فرق اللي فرقوا ايه؟ تجاربنا اللي احنا عمالين نرمح فيها، واحنا فاهمين اننا نحسن ايه؟ نحسن صنع. تقول اذا ظهر لما يجي مثلا يقول لك ايه ده البرد ده ما حصلش، ازاي يحصل مش عارف جفاف في اليمن مش عارف ايه؟ ما هو انت اصلك ما تركتش الكون الاعلى على ما هو عليه، اردت ان تدخل بعلمك القاصر في اختياراتك في الاشياء. فربنا يقول لك ايه؟ لا يغيرها بقول حتى يغير. ولذلك ايش؟ اقرا قول الله ظهر الفساد في البر والبحر بايه؟ بما كسبت ايدي الناس. يبقى لون يكون الناس ماشيين في مسائلها بدون دراسه المقدمات، دراسه دقيقه عشان يشوفوا النتائج ايه؟ لان من الجائز ان يجي طبيب يدي الواحد جرعه من قائم مثلا تنهي المرض ساعتها. انما تنهي المرض ساعتها بتعمل ايه؟ تعمل ايه ثاني؟ يبقى الاصول في المقدمات انك انت تجي من المقدمات تدي غايتك، ولا تديش زي ما احنا بنقول دلوقتي ملوش ايه مضر ايه؟ سموها ايه؟ مضر ايه؟ مضر جانبي. دلوقتي يقول لك لا لهم مضر جانبي، وبعدين تبتدي تلاقي كل حاجه دي لما العلم يرتقي يقول لك ده له مضر. بلاش دي بلاش دي الاسم ليه اللي قاعد يقوله مش عارف قوم طلعوا له دلوقتي انه يعمل تحسين مش عارف ايه كل حاجه. ليه؟ لانها ولا تقف ما ليس لك به علم. مالكش ليه علم؟ اذا فالفساد الذي ينشا في المسائل اللي نقدر نتناولها بتجاربنا يمكن ينشا فيها شيء من الايه؟ من الاختلاف. وبعد ذلك ده يؤكد لنا حكمه الخالق، لاننا لما خرجنا بدون ان نعلم بالمقدمات ما نصل اليه من النتائج حصلت ايه؟ حصل الفساد. لو لم يوجد هذا الفساد كيف تفسر كيف تفسر قول الله ظهر الفساد في البر والبحر؟ تعرف منين؟ بما كسبت ايدي الناس. اذا تقدر تقولها في كل ايه؟ في كل مقترع سبقت له فائده، الا ان الفائده سطحيه وبمرور الزمن عرفنا ان له ايه؟ مضار. تقول بما كسبت ايدي ايه؟ وكلمه بما كسبت ايدي الناس مش بما اكتسبت، لانه كان عاملها ايه؟ على انها مكسب. اللي اكتسب يبقى فيه تكلم، انما اللي كسب يعني دي ايه؟ دي كويس. الليل والنهار بقى والشمس والقمر وما دام دائبين، دائبين يعني هم ماشيين ورا بعض كده؟ إيه؟ لا، تمشين حلفة. حلفة يعني ايه؟ يعني الشمس لما تبان القمر ما نقدرش نشوفه الا في احوال خاصه، والانسان يكون نظره في حظ الشمس يعني ده الاشعاع بتاعها شويه او الى اخره. اذا دي له وقت وده له وقت، انما مش ورا بعض. مش ورا بعض قال لك ليه؟ لو القمر بيستنى لما الشمس تغيب ويطلع، لا هو طالع وفي السماء وكل حاجه، بس انت الضوء ما يخليكش تستطيع ايه؟ يرتد الطرف اليك وهو ايه؟ قصير، يعني ما يقدرش ايه؟ ما يقدرش يشوف. وما دام الليل والنهار والشمس والقمر مسخرين يروح يمشي كده، قال لك لازم يكون متخالفين، يعني ده يجي ولا ايه؟ مش ماشيين ولا بعض. الايات الاخرى جعل الليل والنهار ايه؟ خلفة الليل والنهار ايه؟ خلفة. خلفة يعني ايه؟ يعني ما بيجوش ويا بعض. طب ما بيجوش ويا بعض، لا في الليل ويبقى في نهار في وقته. قال لك لا، الجهة منفكة، ده ليل هنا وايه؟ والنهار هنا، مش ليل والنهار هنا، لا ما يجوش، يبقى ليل والنهار في المقابل. وبالعكس اللي على الليل والنهار خلفة، يبقى أكد لنا الدؤوب في الحركة. الدؤوب في الحركة مش ولا بعض، بل متعاقبين. تعاقب يعني ده يروح ولا ايه؟ ولا يجي. طب جعل ليل النهار خلفة، يبقى إذا النهار خلفة لمين؟ لله. والليل خلفة، وده جعل من أول الخلق. ما دام جعل الليل والنهار خلفة، يبقى من أول لحظة في الخلق الليل جه بعد مين؟ والنهار جه بعد مين؟ تقول له يا أخي ده إن كانت الدنيا اتخلقت والنهار موجود، كان يبقى إيه؟ الليل فإحنا لما يجي يبقى خلفة لمين؟ للنهار. طب والنهار اللي جه الأول ده خلفة لمين؟ ما يبقاش خلفة. يبقى أول خلق للوجود. مش كده؟ ما دام جعل الليل والنهار خلفة، يبقى في وقت الوجود كانوا ايه؟ كانوا خلفة. وده خلفة وده خلفة. تقول له طب وشوف كده، ان كانت خلقت نهارا والنهار يذهب ويجي الليل، بقى الليل صدق عليه انه ايه؟ خلفة. والنهار مش كده؟ يعني ده الاول. طب ان كان خلقها على انها ليل اولا، يبقى النهار هو اللي خلفة، انما الليل مش خلفة. لكن هو قال ايه؟ دي خلفة وده خلفة. يبقى لازم تشوف الليل الفزورة دي تمام. ما دام ده خلفة وده خلفة، تقول لك اه، فكأن الكون حين خلقه الله خلق الشمس وواجهت الأرض. خلاص؟ فالمواجه للشمس صار، وغير المواجه صار، ثم دار. فالليل جه بعد النهار والنهار جه بعد الليل، يبقى كل منهما ايه؟ كل منهما في الفرق.